بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأين وقفنا؟ اقرأ. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: واستثني كل زائد له عمل، كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. أيوة، أجل لحظة، إحنا شرعنا في الجار المجرور. في الجار المجرور، طيب إيش قلنا في الجار المجرور؟ عيد. قلنا في الجار المجرور إنه الجار المجرور لابد له من متعلق، وهذا المتعلق إما أن يكون فعلا أو يكون في معنى الفعل، في معنى الفعل كاسم الفاعل والاسم المفعول والمصدر وغير ذلك. طيب، هذا كلام يخص الجار المجرور ولا يشمل معه شيء ثاني؟ الظرف كذلك سيحتاج إلى متعلق. طيب، انتهينا من المتعلق، أليس كذلك؟ أيوة. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وش هي؟ يقول إنه واستثني كل زائد له عمل. أيوة. كلبا ومن والكافي ومن أيضا ومن عفوا والكلبا ومن والكافي أيضا ولعل لذا عقين، لعل لذا عقين، ثم لولا يا كذا لولاك لولاه فعمر قال ذا عمرو سيبويه، لولا أنا الفصيح عند الأكثر وأنت أيضا وهو فاعلم واذكري. الآن إيش يقول الكلام الآن على المتعلق؟ مضبوط. يقول لكن هناك بعض الحروف تستثنى فليس لها متعلق. فهمت عليه؟ قسم الحروف أو الحروف عموما عند العرب تنقسم حروف الجر إلى ثلاثة حروف: حروف جر أصلية اللي هي المعروفة من وإلى وعن وعلى وفي ربا والكاف واللام والباء، وحروف القسم وهكذا ومذ ومنذ، هذه الأصلية. طيب، هذه الأصلية تمتاز بأمرين، الحروف الأصلية إنه لها معنى خاص ولها متعلق. طيب، القسم الثاني حروف الجر الزائدة، حروف الجر الزائدة. إيش حروف الجر الزائدة؟ هذه ليس لها معنى خاص وليس لها متعلق. إذا استثنينا من الحروف من حروف الجر من حيث التعلق حروف الجر الزائدة فليس لها متعلق. إيش هي حروف الجر الزائدة؟ مثل الباء، باء الباء ومن والكاف أيضا. طيب، هذه الثلاثة زائدة يعني ما ترد أصلية؟ لا ترد أصلية وترد زائدة بحسب ليش المقام وبحسب الحال المثال. فإذا وردت وكان لها معنى خاص تكون أصلية، لكن أحيانا ترد في الجملة ما يكون لها، حذفها لا يغير المعنى. تقول وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله، كفى الله شهيدا، نفس المعنى ما اختلف، فإنما تأتي وما تغير المعنى كثيرا، ما تغير أصل المعنى، لكن زيادتها يفيد التأكيد فقط. طيب، قلنا مثل كذلك مثل من، لما تقول ما جاء أحد وما جاء من أحد، من هنا زائدة لأن المعنى ما راح يختلف كليا وإنما سيختلف جزئيا، يعني سيصبح فيه تأكيد إنه ما جاء أحد لنفي احتمال المجاز. لما نقول ما جاء أحد، ما جاء رجل مثلا، يصير ما جاء رجل، خلاص ما في رجل. طب احتمال في رجل ضعيف كذا جاء، فأنا ما حسبته وقلت ما جاء الرجل، لكن إذا قلت ما جاء من رجل انتفى احتمال المجاز، معنى ما جاء أحد لا ضعيف ولا قوي ولا رجل له مكانة أو ليس له مكانة، كلهم سينتفون. إذن فهمنا حروف الجر الزائدة، هذه الحروف قد تأتي زائدة وتأتي أصلية، واضح؟ يعني عندما أقول خرجت من البيت، هنا زائدة ولا أصلية؟ أصلية هنا، ما يمكن حذفها. طيب إيش الثالث؟ حرف الجر الشبيه بالزائد. طيب حرف الجر الشبيه بالزائد له معنى خاص لكن ليس له تعلق، ما له متعلق. إذا خرجنا بهذا إنه عندنا حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد ليس له متعلق. المصنف إيش قال في البيت؟ واستثني كل زائد له عمل. أيوة. ومثل بالباء ومن والكاف، رقموها، الباء ومن والكاف هذه ثلاثة. قال وأيضا ولعل، هذا من الشبيه بالزائد. ولعل داع عقيل، يعني ولعل، لعل يعتبر حرف جر شبيه بالزائد عند عقيل، ما هو عند كل العرب. فلو تكلمنا بغير لغة عقيل، عند غير عقيل نحذف لعل، لأنه لعل إيش حرف إيش ناسخ من خوات إنه. طيب إذا لعل هذا اللي فيه خلاف عند في لغة، يعني في لغة معينة. ثم قال لدى عقيل، ثم لولايا، هذه الكلمة الثانية من الشبيه بالزائد، ثم لولايا كذا. طيب يقول لولايا، ما هو بس لولايا، يعني لولا إذا أضيفت إلى ضمير متصل مش ضمير منفصل. لولايا إذا أضفناها لضمير متصل مثل إيش؟ لولاك ومثل لولاه. فعمر قال ذا، يعني هذه لغة لكنها لغة مرجوحة، ما هي لغة المشهورة. فعمر سيبويه، يعني سيبويه يقول هذا الكلام، فهمت علي؟ هذه لغة إيش؟ مرجوحة لكنها وردت يعني العرب. فلولا إذا جاءت ولحقتها الضمير المتصل تصبح حرف جر شبيه بالزائد. طيب هذه اللغة المرجوحة، اللغة الراجحة إيش؟ اللغة الراجحة ما تدخل لولا على الضمير المتصل، وإنما تدخل على الضمير المنفصل أو على الاسم الظاهر، فهمت؟ لولا الحياء لهاجن استعبار. ولولا دائما يجي بعدها المبتدا. طيب ايش فين خبرها؟ خبرها دائما محذوف. ها كيف محذوف جمله بعد لولا دائما حذف الخبر. لولا محذوف خبرها، فتقول لولا الحياء موجود، تقدير موجود. لولا أنت لما جئت، يعني لولا أنت موجود لما جئت. لهذا انتقل المصنف في البيت الثالث وقال لولا أنا الفصيح، يعني الفصيح أن تضاف، مش تضاف، هي ما تضاف، أنا غلطان، أن تدخل على إيش؟ على الضمير المنفصل أو الاسم الظاهر. لولا أنا الفصيح عند الأكثر، وأنت أيضا، يعني لولا أنت، وهو أيضا، لولا هو، فاعلم واذكري. يعني يريد أن لولا تدخل على الضمير المنفصل أو على الاسم الظاهر، لكن ما تدخل على الضمير المتصل إلا في لغة مرجوحة عند العرب. واضح المسألة هذه؟ طيب خلاص نقرأ أبيات، نقرأ الشرح ولا نمشي؟ ما نقف عنده، خلونا نقرأ الإيش، نقرأ الأمثلة مثلا. شوف اقرأ تحت. فالذي لا يحتاج إلى متعلق، فالذي لا يحتاج إلى متعلق النوعان. ايه؟ الأول حرف الجر الزائد كالباء، نحو كفى بالموت واعظا. ايه، وكفى بالله شهيدا نفس الشيء. فإيش إعرابا؟ كفى، فكفى فعل ماض مبني على فتح مقدر، وبالله الباء صلة أو حرف توكيد أو حرف جر زائد إعرابا أو حرف جر زائد إعرابا. إيه مؤكد معنى، ما انتهى الكلام. مؤكد معنى. والله فاعل كفى مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب واضح هذا. كفى الله شهيدا، فهمتوا؟ شهيدا تمييز، كفى الله شهيدا. طيب قلت كفى بالله شهيدا، الباء هذه الباء الزائدة لكنها تفيد التوكيد، لكن المعنى ما اختلف. ويصير الله لما أعربها إيش أعربها؟ أقول هل أقول جار ومجرور ولا أقول فاعل؟ لا أقول فاعل، الله فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد، فهمت؟ حركة الباء هي اللي منعت من ظهورها. طيب هات المثال الثاني. هل لا أوجى مثال ثاني؟ قال مثلها منك قولك ما جاء من أحد. طيب وقف، ما جاء من أحد، جاء فعل ماضي من حرف جر زائد أحد، أحد فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب المثال الثالث هات. هل من خالق غير الله؟ طيب هل خالق كذا أصلها، هل خالق غير الله، فصارت خالق مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، ما هي ظاهر الضمة، منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد اشتغال بحركة حرف الجر الزائد. طيب إيش قال بعدها؟ الكاف، وكذا كاف التشبيه عند من يقول بزيادتها هم الأخفش وابن عصفور، يعني في خلاف فيها هل تكون زائدة ولا لا. نحو خالد كالأسد، وجه الزيادة أنها لو كانت أصلية لتعلقت بفعل مقدر يناسبها وهو أشبه، وهو متعد بنفسه لا بالحرف، وإن قدر المتعلق بالفعل استقر فالكاف لا تدل عليه. استقر كالأسد، ما هي خالد كالأسد على القول بزيادتها، إننا نقول خالد أسد، الأسد يصير خبر، أسد خبر لكنه مجرور مرفوع طبعا بالضمة المقدرة، واضح هذا. طيب ومن قال إنها غير زائدة قال لأنها في موضع الخبر، وكل ما كان في موضع الخبر صح تقديره بالاستقرار، ورجح هذا ابن هشام في المغني. إيه؟ وذكر الزهري في شرحه لقواعد الإعراب أن ابن هشام تابع. طيب لو قلنا بعدم الزيادة إيش نقول هنا؟ راح نقول خالد كالأسد، خالد جار مبتدأ متعلق، وكالأسد جار مجرور متعلق بالخبر. طيب يمكن هذا أوضح. كمل يا شيخ، خلاص انتهينا، ما في كمل باقي. إيش لعل؟ جينا في لعل ولا لا؟ شبيه بالزائد. إيوه عندنا لعل، ما في داعي نقراها، نبغى المثال بس. المثال الشاهد يقول لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار منك قريب، فهمتوا علي؟ على غير لغة عقيل إيش نقول؟ لعل أبا المغوار، يصير أبا اسم لعل وقريب خبرها، واضح هذا؟ لكن على لغة الجماعة هذا العقيل إيش يكون؟ أبي ها؟ مجرور بالعلة. إيه أبي مجرور بالعلة، لكنه في محل رفع مبتدأ، هو المبتدأ أبو المغوار قريب لأنها زائدة. إيه لو قلت لعل أبا لها معنى. طيب يصير قريب هو الخبر، واضح؟ لكن قالوا روي البيت لعل أبا المغوار بالنصب، هذا صار إيش؟ على الجادة. طيب الأخير لولا، قلنا لولا في لغة مرجوحة إنها تدخل على ضمير متصل، وإذا دخلت على الضمير المتصل إيش نقول فيها؟ حرف جر زائد، حرف جر زائد، حرف جر شبيه بالزائد. واللغة الراجحة أنها تدخل في لا تدخل إلا على المصر. طيب إيش بعده؟ أقرأ الشرح يا شيخ. وهذا معنى قول الناظم والمستثني. وهذا معنى قول الناظم واستثني كل زائد، أي استثني من الاشتراط المتعلق للجار والمجرور كل حرف زائد له عمل وهو الجر، كالباء ومن الزائدتين والكاف أيضا على أحد القولين، وأيضا مصدر أعضى بالمد إذا رجع، وهو من المصادر المنصوبة على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وجوبا. ولعل لدى عقيل فهي حرف شبيه بالزائد عندهم، يعني أيضا مفعول مطلق والفعل محذوف كم؟ وعقيل بضم العين بطن من بني أسد بن خزيمة من العدنانية، كانت لهم إمارة بأرض العراق والجزيرة. ثم لولايا أي لولا الامتناعية إذا وقع بعدها ضمير المتكلم المتصل وهو الياء، فإن حرف جر والياء في محل جر. كذا لولاك لولاه أي إذا وقع بعدها كاف الخطاب أو هاء الغائب. فعمر قال ذا أي فعمر وهو سيبويه قال إنها حرف جر ولا تتعلق بشيء، وسيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر. لولا أنا الفصيح عند الأكثر أي الفصيح عند الأكثر من النحاة الإتيان بالضمير المنفصل بعد لولا، فتقول لولا أنا ما حضر خالد، ولعل الحكم بفصاحته لمجيئه في القرآن الكريم كما تقدم. وأنت أيضا وهو أي ولولا أنت ولولا هو أيضا هو الفصيح بدل لولاك ولولاه، فاعلم واذكري ختم به البيت وكأنه إيماء إلى ترجيح هذا القول. طيب إيش اللي بعده؟ قال والحكم للجار وللمجرور كجمل الأخبار في المذكور. طيب مرت معنا الجمل الخبرية ولا لا؟ نعم. جمل خبرية التي لم يطلبها عامل، إنها لو جاءت بعد النكرات المحضة تكون صفات، وكذا الجار والمجرور، وكذا الظرف، قلنا هذا الكلام. طيب والأمر الثاني بعد المعرفة، لو جاءت الجملة الخبرية بعد المعرفة المحضة تكون حال، وكذا الجار والمجرور وكذا الظرف، واضح ولا لا؟ طيب وإذا جاءت بعد غير المحضة سواء كان معرفة أو نكرة جاز فيها أن تكون صفة وجاز أن تكون إيش؟ حال. الآن ما نبغى الأمثلة، بس لا تقرأ كل شيء. المثال الأول في واحد، رأيت طائرا على غصن. الآن أعرف رأيت طائرا مفعول به وهو نكرة، على غصن جار ومجرور. طيب فالجار والمجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف إيش راح يكون إعرابه؟ صفة، لأنها نكرة محضة فهي صفة. طيب لو غيرنا المثال، رأيت الطائرة على غصن، راح يكون حال. طيب شوف المثال اللي بعده، قال ذهبنا إلى النزهة على غير استعداد. على غير ذهبنا إلى النزهة، النزهة معرفة، أيوة، على غير استعداد. ها قول ليش؟ نا حال من الفاعل هو. أيوة. ذهبنا هنا المعرفة مش النزهة، صح؟ النزهة معرفة، لكن مش ما يريدها هو، ذهبنا نحن نا هذه معرفة، وحالنا أننا على غير السعداد. إيش اللي بعد؟ منه قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، يعني هو الفاعل هو، على قومه في زينته. طيب فين الآن؟ حال من الضمير المستتر اللي هو فين؟ خرج هو. أيوه؟ في زينته. في زينته يعني حال كونه في زينته. طيب نبغى الآن الأمثلة لغير المحضية، هذه ما فيها محض. طيب قال هذا ثمر يانع على أغصانه. على أغصانه هذا الجار والمجرور، وثمر نكرة، يانع صفة، صارت هذه النكرة محضة ولا غير محضة؟ غير محضة. غير محضة، فيكون الجار والمجرور الآن متعلق بحال ولا متعلق بصفة؟ يجوز هذا ويجوز هذا. طيب المثال الثاني، قال يعجبني الزهر في أكمامه، هل هو يتكلم على زهرة بعينها؟ جنس الزهرة، لا جنس الزهرة. فهذه المعرفة ليست محضة، فصار في أكمامه بالنسبة للزهر، يجوز أن يكون حال، يعني يعجبني الزهر حال كونه في أكمامه، أو يعجبني الزهر الذي صفته في أكمامه. نفس الكلام في الثمر، يعني واضح هذا؟ طيب لو قلت قطفت زهرة من أكمامها، إيش يصير؟ قطفت الزهرة، الزهرة من أكمامها. طيب شوف، قال وعلى هذا، اقرأ الآن، وعلى هذا تكون القاعدة، على هذا تكون القاعدة الجملة وشبه الجملة بعد النكرة المحضة صفة. وقفوا، لما قال الجملة الصحيح هنا الجملة الخبرية، واضح؟ التي لم يطلبها عامل. وشبه الجملة بعد النكرة المحضة صفة، هذا ألف صفة، وبعد المعرفة المحضة هذا باء حال، وبعد غير المحض يجوز الوجهان. هذه القاعدة، خلاصة القاعدة. وهذه القاعدة تصدق على الجملة الخبرية، تصدق على إيش؟ على شبه الجملة. شبه الجملة يصدق على الجار والمجرور، ويصدق على الظرف، ويصدق على الظرف. طيب الآن تفضل. في مثال قطفته، ما يصير هنا الجار والمجرور يطلبه العامل اللي هو قطفة، فما يكون داخل في كيف؟ كيف ليش يطلبه العامل؟ لأنه العامل اشتغل في الزهرة، نصب الزهرة، ما عمل في من أكمام في الجار والمجرور. طيب الآن القواعد هذه لا ننساها، إنه حكاية إن الجملة وشبه الجملة تكون صفة وتكون حال، متى تكون حال متى تكون صفة. طيب هذا أمر. الأمر الثاني لا ننسى إنه شبه الجملة تحتاج إلى متعلق، صح ولا لا؟ والمتعلق إما أن يكون فعل أو يكون ما في معنى الفعل. انتهينا من هذا؟ طيب بقي الآن عندنا مسألة، إيش هي هذه المسألة؟ إنه عندنا الآن إحنا قلنا إنه الجار شبه الجملة يحتاج إلى إيش؟ متعلق، صح ولا لا؟ لكن استثنينا من هذا، استثنينا شيء قبل شوية، استثنينا إيش؟ حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد وشبه الزائد، هذا ما يحتاج عامل. إحنا بنستثني الآن، إحنا قلنا القاعدة إنه حروف الجر والمجرور تحتاج إلى متعلق. انتهينا من هذا الكلام. دائما ولا في استثناء؟ لا في استثناء. كم استثناء عندنا؟ عندنا استثناءان. الاستثناء الأول لمن؟ الزائد، لحرف الجر الزائد والشبيه بالزائد، هذا ليس له متعلق. طيب عندنا الاستثناء الثاني، لأنه كتوبة قلت استثناءان، الثاني فين؟ الثاني ما هو؟ الثاني إنه في عندنا جار ومجرور أحيانا في بعض الأحوال متعلقه لابد أن يكون محذوفا، فهذا اللي يكون محذوف موجود ولا غير موجود؟ فهمت علي؟ موجود ولا غير موجود؟ موجود، غير موجود بس مقدر. هو له متعلق، موجود لكنه مقدر. يعني سير التفريق الآن ثلاثة عندنا: الأصل أن الجار والمجرور الأصل له متعلق مذكور، وهناك حالات يكون الجار والمجرور إيش؟ محذوف، وهناك حروف جر زائدة وشبيهة بالزائد، وهذه ليس لها متعلق أبدا. فنفرق بين ما ليس له متعلق وما له متعلق لكنه محذوف، واضح هذا؟ يصير لو جينا نقسمها مرة ثانية، نقول الجار والمجرور الأصل له متعلق ولا ليس له متعلق؟ له متعلق. الأصل له متعلق مذكور، وقد يأتي على خلاف الأصل فيكون المتعلق محذوف. ف... فهمت عليه؟ وهناك جار ومجرور ليس له متعلق أصلا، صار الثلاثة. واضح هذا؟ نبغى نعرف الثلاثة. عرفنا الأول، إيش هو الأول؟ ما له متعلق مذكور. ما له متعلق مذكور. وعرفنا الثاني، وإيش هو؟ ما ليس له متعلق أصلا. ما ليس له متعلق أصلا، حرف الزائد والشبيه بالزائد. وإيش هو الزائد؟ مثل الباء ومن والكاف عند من يقول بزيادتها، والشبيه بالزائد مثل ربة. مثل ربة، سيبوا عقيل عند عقيل هذه. ومثل لولايا، صح لولايا لأنها لغة عند العرب، إن كانت ليست هي الراجحة لكن لغة. طيب إيش بقي الثالث اللي ما تكلمنا عنه؟ المحذوف، اللي هو اللي متعلق لا بد أن يكون محذوفا، ما يصرح به. هيا ركزوا معي الآن قبل ما نقرأ نشرح أحسن. الجار والمجرور يمكن أن يكون مثل الجمل، صح ولا لا؟ الجملة ممكن تكون خبر، صح؟ والجار والمجرور ممكن يكون خبر، والجملة ممكن تكون حال، والجار والمجرور ممكن يكون حال، والجملة ممكن تكون صفة، والجار والمجرور ممكن يكون صفة. هذه كلها جمل لها محل من الإعراب. والجملة ممكن تكون صلة الموصول، والجار والمجرور ممكن يكون صلة الموصول. إذن عندنا أربعة أحوال للجار والمجرور يجب أن يكون المتعلق محذوف معها. إذا كان الجار والمجرور خبر فلا بد أن يكون المتعلق محذوف. إذا كان، ركزوا معي الآن، لا تطالعوا في الكتاب، ما يصلح الكلام اللي يقوله مو في الكتاب. إذا كان الجار والمجرور إيش؟ خبرا أو حالا أو صفة أو صلة الموصول، هنا يجب أن يكون المتعلق محذوف. يعني فيه له متعلق ولا ليس له؟ نعم له، لكنه محذوف. نأخذ واحدة، الأول إيش؟ خبر. خبر، هات المثال. لما أقول زيد في الدار، إيش إعراب في الدار؟ جار المجرور متعلق. جار المجرور متعلق بخبر محذوف، متعلق بمحذوف، تقديره تقدير وجوبا، تقديره مستقر أو استقر. أيوة، المتعلق نقول محذوف. طب إيش تقدير هذا المحذوف؟ إما أن نقدره فعلا أو نقدره اسما. نقدره فعلا نقول استقر، نقدر أنا إيش قلت؟ استقر. نقدره فعل نقول إيش؟ استقر. استقر. نقدره اسم نقول مستقر. مستقر أو كائن. ابن مالك إيش يقول؟ وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن، هذا اسم. أو استقر، هذا فعل. واضح؟ كائن أو استقر. هم ليش يقولوا كائن أو استقر؟ يريدون كونا عاما، ما يبغوا شيء خاص، فاهم؟ ما يريد أن يقدر نام ولا خرج ولا دخل ولا أكل. فهمت؟ كزيد في الدار، زيد نائم في الدار، ما يبغوا نائم ولا صاحي ولا آكل ولا شارب، يبغوا الكينونة، الوجود العام. فهمتوا علي الآن؟ طيب الآن نبغى أمثلة. هاتوا المثال الأول، قلنا زيد في الدار، إيش المتعلق هنا المحذوف؟ مستقرون أو استقرون؟ لا مو كذا السؤال. أول شيء، هل الجملة هنا شبه الجملة إيش إعرابها؟ ما دام خبر إذن المتعلق محذوف، ونقدر استقر في الدار أو كائن في الدار، خلاص. طيب ننتقل للثاني، الحال، إيش راح تقول؟ حضر زيد. حضر زيد إيش؟ لا لا انت رحت، لا لا لا ايش دخل ها؟ لا انتهينا من الخبر، نبغى مثال للحال، انه نجعلها حال. ها كيف؟ اتى زيد على خيله مثلا. ايوه اتى زيد على حصانه، على حصانه، فيكون على حصانه حال، إذا حال لازم يكون التقدير استقر أو مستقر أو كائنا، استقر على حصانه أو مستقر على حصانه، واضح هذا؟ طيب هات الثالث، إيش الثالث؟ إنه يكون نعت. أيوه، جاء رجل فعل فاعل على حصانه، إيش إعراب على حصانه؟ جار ومجرور متعلق إيش؟ بنعت محذوف. إذا بنعت لا لا، هو بس أنا أبغاها بالتدرج. إذا عربناها جار مجرور صفة سنقول محذوف وجوبا، المتعلق محذوف وجوبا ونقدره كائن أو استقر. فهمت؟ أول شيء أجيب إعرابه عشان أعرف، عشان أبحث عن متعلقه، ما راح ما ينفع إنه أول أعرف إعرابه بعدين أشوف متعلقه، قد يكون متعلق موجود ولا لا. طيب إيش تقول؟ هات نعت هنا رجل على حصانه، إيش قلته؟ على حصانه نعت، والتقدير وجب هنا التقدير. وجب كون العامل محذوفا وجوبا. طيب والتقدير إيش؟ رجل مستقر، مستقر أو استقر، كائن أو استقر. طيب الأخير، جاء الذي، جاء الذي في الدار، جاء الذي في الدار، في الدار هذه إيش إعرابها؟ صلة الموصول صح؟ جاء الذي في الدار مظبوط؟ ما دام صلة الموصول سأبدأ الآن أبحث عن المتعلق، فين المتعلق؟ ما دام صلة الموصول محذوف لأنه قلنا خبر حال صفة صلة موصول، معناه إنه مقدر محذوف وجوبا، مقدر وجوبا صح؟ طيب إيش تقديره؟ أنا أمشي بالتسلسل كذا، أول شيء أحدد إعراب الجار والمجرور أو الظرف، أحدد إعرابها، فإذا طلع واحد من هذه الأربعة اللي هي خبر أو حال أو صفة أو صلة، فعلى طول أقول إذن المتعلق محذوف وجوبا، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة تقدير المتعلق، إيش هو هذا المتعلق؟ إما أقدر فعل أو أقدر إيش؟ اسم، لك الخيار، قدر اللي تبغاه. فخلونا في المثال الأخير، جاء الذي في الدار، في الدار أول خطوة إيش إعرابها؟ صلة، صلة الموصول، إذن متعلقها محذوف وجوبا، محذوف وجوبا صح؟ تقديرها فعل، تقديره إحنا من أول، استنى شوي، لا نستنى شوي، ليش تقديره إيش؟ كائن أو استقر، المفروض نقول كائن أو استقر صح؟ لا ما نقول كائن أو استقر، نقول استقر فقط، ما نقول كائن. السبب لو قلنا كائن صار صلة الموصول مفرد، وإحنا قلنا قبل كذا قلنا لكم أحفظوا ترى هيجيكم يوم تسألون فيه ترجعون فيه إلى الله، وقلنا قبل كذا إنه صلة الموصول، صلة الموصول لازم الموصول لابد له من صلة، والصلة قلنا لازم تكون إيش؟ جملة، جملة، والجملة إما أن تكون اسمية، اسمية أو فعلية. فعلية. فالآن هنا لو قدرت كائن قال صار إيش؟ جاء الذي كائن، كائن مفرد ما ينفع، لازم جملة. فما عندي بين، لو نظرت في كائن واستقر مين فيهم الجملة؟ استقر فلا بد تتعين استقر، عشان كده فهمتوا الكلام، سير تتعذر كائن لهذا السبب. المناسبة ها بس، وبالمناسبة حتى ما يلتفتهم يقولوا طب ليش ما نقول كائن هو، لأنه في ضمير مستكن ما يقبلهم، واضح المسألة. إذا نلخص الباب، صار إذا كان الجار والمجرور في محل صلة الموصول فالمتعلق محذوف وجوبا وتقديره استقر، انتهينا من هذا. ترى نفس الكلام سنقوله في إيش؟ ها؟ في الظرف، سنقول هذا الكلام نفسه في الظرف. طيب احنا ما قرأنا الأبيات، طيب اقرأ الأبيات. قال رحمه الله: وإن أتى المجرور وإن أتى المجرور والجار صلة. صلة ضع رقم واحد. إعراب الجار والمجرور صلة. أيوة. أو حالا أو جاء صفة مكملة. أو حالا اثنين. أو جاء صفة مكملة صفة ثلاثة. أيوة. أو خبرا. هذا الرابع. أو خبرا فإنه قد علق. شوف هو ما رتبها، أنا رتبتها بغير هذا، رتبتها بالترتيب المنطقي اللي درستوه هناك في إعراب الجمل. خبر، حال، حال، صفة، صفة، صلة، صلة. شوف لا تقول لي صلة صفة، فاهم؟ قول خبر، حال، صفة، صفة، صلة. صلة. ليش؟ لأن الثلاثة سنقدر فيها كائن أو استقر، والصلة سنقدر فيها استقر فقط. طيب. فإنه قد علق، قد علق بكائن أو استقر مطلقا. بكائن ألف، استقر باء. طيب هذا الكلام على إطلاقه مقبول ولا إحنا عرفنا أنه في استثناء؟ في استثناء، في استثناء. قال خلص صلاتي فهي باستقر استقر. خلص صلات يعني اللي تكون صلة الموصول، فالتقدير فيها استقر. أيوه. قد علقت عند النحاة طرة، يعني كلهم. طيب نبغى الأمثلة بس ونمشي، إيش عندنا أمثلة هنا مر عليها. قال فمثال وقوع المتعلق صلة، أقرأ المثال بس يا شيخ. صافحت الذي في الغرفة. طيب صافحت الذي في الغرفة، في الغرفة إيش أعرابها؟ فالجار والمجرور في الغرفة. أيوة. فالجار والمجرور في الغرفة متعلق بمحذوف وجوبا صلة الموصول، تقديره استقر مثلا. ما ينفع نقول كائن؟ لا لا، ركزوا معي بقول لكم كلام هنا، خلوكم معي، خلوكم معي، سأعطيكم مثال أبغاكم تعربوا. زيد في المسجد. زيد مبتدأ، أهرج بسرعة. إيش هو مبتدأ مرفوع في المسجد؟ جار ومجرور. أيوة. خبر، نسمع الإعرابات. الشيخ قال خبر، أنت إيش تقول؟ متعلق. مين يقول أنت؟ إيه إيه متعلق محذوف. أسمع أسمع الجوابين. الشيخ الأول قال الجار ومجرور خبر، وأظن يقصدها الرجل هذا، مو سهل ترى ما شاء الله. الجار مجرور خبر. الشيخ الثاني قال متعلق بمحذوف خبر، والجوابين اللي قالوها كلها هي هما قولان، فهم سهلين هذول ما شاء الله تبارك الله، هما قولان. إما أنا أقول القول اللي من أول قاعدين نشرحه، إنه الخبر فين؟ هو الجار والمجرور ولا المحذوف؟ المحذوف المتعلق. المحذوف المتعلق، المتعلق المحذوف. فلو قدرت استقر صار الخبر إيش؟ جملة فعلية. جملة فعلية. ولو قدرت كائن مفرد صار الخبر إيش؟ مفرد. فلو قدرت استقر زيد استقر كذا، زيد استقر في المسجد، وجملة استقر هي الخبر. ولو قدرت كائن صار زيد كائن في المسجد، خبر. زيد كائن هي الخبر، صار الخبر مفرد. فهمتوا كلامي؟ هذا وجه، هذا اللي قاعدين نشرحه من أول. القول الثاني إنه لا، ما فيها تقدير، وإنما نقول الخبر هو هو الجار والمجرور، الجار والمجرور نفسه. هذا اللي قصدته يا شيخ، أنت على هذا الرأي؟ ترى دائما يخالف، تذكره الشيخ. دائما يخالف، هو قصد الشيخ نعيد رقم واحد أو شيء، إيش نوع الجملة؟ إيه خلاص إيه فهمتك. العموم لا لا، هو دائما ما شاء الله له اختيارات وترجيحات. طيب شوف لنا المثال اللي بعده. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الذي عليهن، واضح عليهن. الذي إيش أقول؟ أنا أبغى أقدر الآن الذي كائن عليهن، لأن صلة الموصول الذي كائن عليهن. ينفع؟ ما ينفع. الذي استقر عليهن. اللي بعده، خرج الأمير في موكبه. خرج الأمير فاعل، الأمير فاعل، في موكبه. الجار المجرور هنا متعلق بمحذوف حال، حال من الأمير حال ها خلاص انت اعرف دائما متعلق بهذا حال تقديره ايش كائنا في موكبه ما تبغى استقر استقر كائنه استقر طيب بعدين فخرج على قومه في زينته هذا مر معنا المثال ولا لا فخرج هو في زينته كائنه استقر مررت برجل في المسجد برجل كائن في المسجد أو استقر في المسجد بس إيش إعراب كائن أو استقر صفة صفة طيب قال أو كصيب من السماء من السماء إيش جار مجرور متعلق بمحذوف بمحذوف صفة تقديره إيش كائن أو استقر اللي بعده إيش ومثال وقوي خبرا المدرس في الفصل أنت ليش تقرأ الجواب ما نبغى المثال عشان المدرس كائن أو استقر في الفصل طب وش إعراب كائن أو استقر في الفصل آخر كلام خبر خبر وفين الخبر لو قلت حال طيب والمدرس والخبر فين طيب الحمد لله رب العالمين الحمد لله لله متعلق محذوف خبر محذوف خبر طيب قال أيوه إن العزة في طاعة الله إن العزة في طاعة الله فين خبر إن متعلق الجار المجرور خبر إن في طاعة الله يعني استقر أو كائن كان أو استقر كائن أو استقر في طاعة إن الأبرار لفي نعيم فين خبر إن لفي نعيم كائن أو استقر لفي نعيم طيب إيش بعد هذا وبعدين هو الشيخ ذكر الإعراب الرأي الثاني المحذوف والرأي الثاني إيش هو إنه الإعراب يجري على الجار والمجرور نفسه في محل في محل رفع أو في محل يقال هو الجار والمجرور في محل رفع هذا في محل طيب كمل إيش بعده بس أقرأنا شرح البيتين هذه خلنا نمشي وهذا معنى قول الناظم وإن أتى الجار والمجرور صلة أي وإن أتى الجار والمجرور صلة صلة للموصول أو حالا يبين الهيئة أو جاء صفة مكملة للموصوف بتعريفه أو تخصيصه أو خبرا لمبتدأ أو لناسخ فإنه أي الجار والمجرور قد علق والألف للإطلاق بكائن أي علق باسم يقدر بكائن أو استقر أي بفعل مطلقة أي سواء كان صفة أو حالا أو خبرا أو صلة طيب. ولما كان هذا الإطلاق يتناول الصلة استثناها بقوله خلص صلاتي فهي باستقر أي فهي بالفعل استقر قد علقت عند النحاة طر وهذا فيه إشارة إلى أنه حكم مجمع عليه وطر بالضم حال معناه جميعا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا